أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق صدق الله العظيم.